بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإلى لقاء جديد في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهو اللقاء 11 في هذا السداسي، وهو 26 في جملة دروس شرح هذا المتن المبارك. وكنا في درسنا الماضي قد وقفنا مع قول المصنف: وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. فبينا وتكلمنا عن النار ومفهومها وعن أدلتها وعن كونها مخلوقة موجودة، وكذلك على أنها لا تبيد ولا تفنى، وبينا الأدلة على ذلك خلافا للمعتزلة القائلين بأنها غير مخلوقة. وذكرنا من الأمور مثل الذي ذكرناه حينما تكلمنا عن الجنة، وآخر ما قلنا هو قوله رحمه الله: وجعلهم محجوبين عن رؤيته. فبينا بأن المصنف يتكلم عن أن الكفار وأن من المنافقين كتب الله عز وجل لهم دخول الجنة، فحرمهم تنكيلا بهم وعقابا لهم من رؤيته، والدليل قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقلنا إن العلماء أخذوا من هذه الآية أيضا كما أخذوا منها حجب الكفار، استدلوا بها أيضا على أن المؤمنين يرون ربهم، فكما أن المشركين والكافرين يحجبون عن رؤية الله، فإن المؤمنين يرون ربهم، وقد سبق الكلام عن ذلك بفضل الله عز وجل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، تعرض الأمم لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. مما يؤمن به أهل السنة أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة للحساب والقضاء والفصل بين الخلق والعباد. والمجيء صفة من صفات الله تبارك وتعالى، هو صفة من صفات الله الفعلية كالاستواء والنزول والغضب والرضا وغيرها من أفعال الله ومن صفات الأفعال، نثبتها لله عز وجل كما أثبتها لنفسه وكما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، فلا نكيفها ولا نشبهها كما فعل المجسمة، ولا ننفيها ولا نعطلها ولا نؤولها كما فعل المعطلة. وهكذا فعل أهل السنة في سائر صفات الله عز وجل، يمرونها كما جاءت فيثبتونها لله إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد سبق الكلام كثيرا عن هذه الأمور في أول شرح هذه الرسالة حينما تكلمنا عن الركن الأول وهو الإيمان بالله عز وجل، فبفضل الله من أراد التفصيل فيه فليراجعه، ولكن هذا من باب التذكير، لأن الأمر يتعلق بذكر صفة من صفات الله عز وجل، فأردنا أن نذكر بقاعدة أهل السنة في ذلك، في إمرار النصوص كما جاءت وإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، فهم وسط في هذا الباب كما في سائر الأبواب بين طرفي نقيض. وقد دلت النصوص على مجيء الله عز وجل يوم القيامة وعلى صفة المجيء. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تبارك وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على مجيء الله عز وجل وإتيانه يوم القيامة بما لا يدع مجالا للشك. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في رسالته لأهل الثغر: وأجمعوا على أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. فهذا إجماع منه ينقله رحمه الله عن أهل السنة بأن الله عز وجل يتصف بالمجيء وأنه يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، خلافا لمتأخري الأشاعرة ومن جاءوا بعده، فإنهم لا يثبتون ذلك، هم وافقوا في هذا الجهمية والمعتزلة. ويكون هذا المجيء بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى عند ربه تبارك وتعالى لبدء الحساب والقضاء بين الخلق وقبول الله عز وجل تبارك وتعالى لتلك الشفاعة، فيجيء الملك القدوس سبحانه وتعالى للحساب والفصل بين العباد والملائكة صفا صفا، أي أن الملائكة يكونون صفوفا صفا بعد صف، هذا معنى قوله تبارك وتعالى والملك صفا صفا، أي يجيء الملائكة أيضا صفا صفا، أو أنهم يقفون عند ربهم صفا صفا، أي صفا بعد صف وصفا تلو صف. وقيل أن أهل كل سماء يقفون صفا، فكل سماء يقف ملائكتها في صف واحد ويكون الصف تلو الصف. وتأويل مجيء الله عز وجل بمجيء ملائكته أو مجيء أمره أو مجيء آياته أو مجيء رحمته بدعوى أن إثبات المجيء يلزم منه إثبات الحركة والتنقل لله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هو تأويل باطل. الذين أولوا صفة المجيء وأنكروها بما أولوها، بعضهم قال المقصود به مجيء الملائكة، وبعضهم قال المقصود به مجيء أمره، وبعضهم قال مجيء آياته، وبعضهم قال مجيء رحمته وغير ذلك. وشبهتهم في ذلك أن إثبات المجيء لله والإتيان يلزم منه إثبات الحركة والتنقل لله من مكان إلى مكان، وهذا بما يرد عليهم. أولا يرد عليهم بأن هذا خوض منهم في الكيف، شعروا بذلك أم لم يشعروا، يعني هم يهربون من الكيف ومن التشبيه والتجسيم، ولكنهم يقعون فيه من حيث لا يدرون ومن حيث لا يعلمون. فهم لما توهموا أن إثبات المجيء يلزم منه إثبات الحركة لله وإثبات التنقل، فهذا لأنهم خاضوا بأذهانهم في الكيف، يعني لو أنهم لم يكيفوا في أذهانهم لما قالوا ذلك، ولكنهم لما كيفوا وشبهوا في أذهانهم الخالق بالمخلوق، شبهوا مجيء الخالق بمجيء المخلوق، فتوهموا هذا الأمر فقالوا هذا القول، وهذا منهم خوض في الكيف وتجسيم من حيث لم يشعروا. ثم أيضا ثانيا القرآن يرد قولهم الباطل هذا، يقول الله عز وجل كما مر معنا في الآيات: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو تأتي بعض آيات ربك؟ فذكر سبحانه وتعالى مجيئه ومجيء الملائكة وقضاء أمره ومجيء آياته، فكل واحد من هذه الأمور يختلف عن الآخر، فالله عز وجل عطف كل منهما على الآخر، والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، فدل أن مجيئه يختلف عن مجيء آياته، يختلف عن مجيء أمره، يختلف عن مجيء ملائكته، فكل ذلك يجيء يوم القيامة ويكون يوم القيامة. فدل هذا التفصيل من ربنا سبحانه وتعالى في الآيات على التفرقة بين كل من هذا وذاك، فلا يصح القول بعد هذا بأن مجيء الله يقصد به مجيء الملائكة ويقصد به مجيء قضائه وأمره أو يقصد به غير ذلك من الأمور. يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي رحمه الله في شرحه على رسالة ابن أبي زيد في هذا الموضع، وأنقل كلامه: فأثبت نفسه جائية، أي بعد كلام ابن أبي زيد قال: فأثبت نفسه جائية، أي الله تبارك وتعالى. ولا معنى لقول من يقول إن المراد به جاء أمر ربك ينكر قول المؤولة، لأن ذلك إضمار في الخطاب يزيله عن مضمونه، لأن ذلك إضمار في الخطاب، يعني هم أضمروا شيئا محذوفا في الخطاب جاء ربك، أي هناك مضاف حذفوه، أي جاء أمر ربك، فهناك محذوف في الكلام على قولهم. ويقول القاضي عبد الوهاب: يعني هذا إضمار لا طائل منه ولا معنى له، قال: لأن ذلك إضمار في الخطاب يزيله عن مفهومه ويحيله عن ظاهره، وقال: هذا صرف للكلام عن ظاهره من غير موجب. قال: لا حاجة بنا إليه، وليس المجيء الذي أضافه إلى نفسه على سبيل ما يكون منا من الانتقال والتحرك والزوال وتفريغ الأماكن وشغلها. يعني قال المجيء الذي يتصف به الله عز وجل ليس هو على سبيل ما يكون منا، أي نحن المخلوقين، من الانتقال والتحرك والزوال وتفريغ الأماكن، يعني إذا ذهب إلى مكان فرغ منه المكان الذي كان فيه واشتغل به المكان الذي ذهب إليه. فقال: هذا يكون في الإنسان، فالله عز وجل يتنزه عن مثل هذه الأمور. فكما ترون وكما سبقا بينا، هم ما قالوا بهذا الكلام إلا لأنهم في أذهانهم شبهوا وجسموا، يعني هم يتهمون الناس بالتجسيم، وهم وإن كانوا ينفون عن نفسهم ذلك في القول والفعل، لكنهم في أذهانهم مجسمة حقيقة. لذلك يقول أهل العلم: كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل، لأن المعطل ما عطل الصفة إلا لأنه شبهها في ذهنه بالمخلوق أو جسمها أو أعطاها كيفية، لذلك عطلها، ولو أمرها كما جاءت دون ذلك لما وقع في التعطيل. قال: والبارئ سبحانه وتعالى لا يجوز عليه ذلك، ولكن ليس إذا استحال عليه ذلك وجب صرف الكلام عن حقيقته، لأجل أن القضاء على الغائب بمجرد الشاهد لا يجب عندنا ولا عند مسلم فيبطل ما قالوه، أي هم قاسوا الغائب على الشاهد، وهذا أمر لا يجوز عندنا قال وعند أهل السنة ولا عند مسلم، فإن عالم الغيب ليس كعالم الشهادة، والأمر المغيب عنا ليس مثل الأمر الظاهر لنا. وهذه المسألة هي معروفة عند المتكلمين، هي قياس الغائب على الشاهد، هي معروفة عندهم وخاصة عند المعتزلة، وهذا أمر باطل، فليس الخالق كالمخلوق في شيء، وليس ما تدركه الأبصار وتدركه الأسماع ويحضره الناس كما غاب عنهم. وهنا تنبيه في هذه المسألة أنبه عليه، وهو في قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. والغمام قيل هو السحاب وقيل غير ذلك، فحرف الجر هنا في قوله تبارك وتعالى إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذا حرف الجر في، لا يفيد الظرفية هنا، لأن الله عز وجل لن يجيء يوم القيامة داخل الغمام، ولن يكون الغمام محيطا به، فإن الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته، وهو بكل شيء محيط. فقيل في هنا بمعنى مع، أي عند مجيء الله عز وجل للفصل بين العباد تجيء عندها ظلل عظيمة، أي تجيء عندها ومع مجيء الله عز وجل تظهر تلك الظلل العظيمة، فهذا معنى في، أي بمعنى مع. واستعمال في مكان مع أسلوب عربي سائغ بليغ، ومنه قول الله تبارك وتعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كما في سورة الأعراف. ما معنى قوله تبارك وتعالى قال ادخلوا في أمم قد خلت؟ أي ادخلوا مع أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. ففي هنا بمعنى مع. قال البغوي رحمه الله يقول الله لهم يوم القيامة ادخلوا في أمم أي مع جماعات، ادخلوا في أمم أي مع جماعات، يعني هم لن يأتوا داخل أبدان الناس أو كأعضاء من أعضائهم، هم سيدخلون معهم كسائر الداخلين لها نعوذ بالله منها. فهذا إذن الوجه الأول، أن في بمعنى مع، أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي مع ظلل من الغمام. وقيل في هنا بمعنى على، أي أن الله عز وجل عندما يجيء يكون فوق الغمام مستعليا عليه سبحانه وتعالى، أي فوقه يكون أعلى منه. واستعمال في مكان على أسلوب عربي سائغ فصيح أيضا، ومن ذلك قول الله عز وجل فسيحوا في الأرض أربعة أشهر كما في سورة التوبة، يعني سيحوا في الأرض، يعني هل يقصد الله عز وجل احفروا الأرض وادخلوا فيها وكونوا داخلها في جوفها؟ لا، سيحوا، فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكما قال تعالى فامشوا في مناكبها، هل يقصد وسطها في بطنها؟ لا، عليها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل فرعون صلب السحرة يعني نحت في النخل وأدخلهم في جوف النخل؟ لا، في جذوع النخل أي على جذوع النخل، فهم كانوا ظاهرين للناس وفوق النخل. وكذلك قوله تعالى أم لهم سلم يستمعون فيه كما في سورة الطور، يعني هل لهم سلم يستمعون عليه، أي يرقونه وليستمعوا ما يزعمونه، فليس معنى سلم يستمعون فيه أي أنهم خشبات من خشبات السلم، ولكن المقصود أي هل لهم سلم يستمعون عليه، أي يصعدون عليه ليستمعوا ويأتوا ببينة على ما ادعوه. فهذا هو الوجه الثاني. إذن فقوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي أن يأتي الله مع ظلل من الغمام، أي تأتي في ذاك الوقت ظلل من الغمام أو في ظلل من الغمام، أن يأتي الله عز وجل ويكون أعلى وأرفع سبحانه وتعالى وفوق الغمام. وهذا كله صحيح بإذن الله تبارك وتعالى، وسائغ في اللغة بفضله ومنه. وقوله أي المصنف عليه رحمة الله لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وعذابها، أي كل أمة ستعرض على الله عز وجل وتقف بين يديه، وتعرض جميع أعمال العباد التي عملوها من خير أو شر ليحاسبهم سبحانه وتعالى عليها ويجزيهم بما استحقوا من ثواب أو عقاب. يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ويحاسب الله عز وجل الخلق جميعا كما أحياهم جميعا وأماتهم جميعا ورزقهم جميعا، لا يعجزه شيء من ذلك ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى، يعني سبحانه وتعالى بقدرته وعظمته يحاسبهم جميعا في الآن نفسه، لا يعجزه ذلك ولا يشغله حساب شخص عن شخص آخر ولا مخلوق عن مخلوق آخر، إنما ذلك يكون في المخلوقين. العبد إذا انشغل بأمر فإنه يشغله عن غيره، وإذا اشتغل بشخص يشغله عن غيره ليس له القدرة والطاقة على أن يشتغل بعدة أمور أو بعدة أشخاص في نفس الوقت، لكن الله تبارك وتعالى العظيم القدير العلي الجليل لا يعجزه من ذلك شيء، ولا يعجزه حساب الناس جميعا في صعيد واحد وفي وقت واحد سبحانه وتعالى. وأول أمة ستحاسب يوم القيامة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون. ما معنى ذلك؟ قال: نحن آخر الأمم، أي آخر الأمم وجودا في الدنيا، يعني الأمم التي ذكرها الله عز وجل كلها سبقت أمة الإسلام، فأمة الإسلام ونبيها هي آخر أمة بعثت على وجه الأرض. وكذلك قال أول من يحاسب، مع أنها آخر أمة فإنها أول أمة تحاسب يوم القيامة، وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه الأمة ولنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي في آخر الحديث: فنحن الآخرون الأولون، أي الآخرون في البعث على وجه البسيطة من بين الأمم، والأولون في الحساب يوم القيامة. فهذا فيما يتعلق بأول أمة ستحاسب. أما أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال يوم القيامة فهو الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وهذا بيان عظم قدر الصلاة عند الله عز وجل، فلو لم تكن كذلك لما كانت أول الأعمال التي سيحاسب عليها العبد يوم القيامة. ومن فضله عز وجل أنه إن نقصت هذه الصلاة ينظر الله عز وجل رحمة منه بعباده إلى ما عندهم من النوافل حتى يعوض ما فاتهم من نقص في الفرائض، وهذا من فضله، وهذا فيه حث على الإكثار من النوافل بعد الإحسان في الفرائض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يكون سائل عمله على ذلك، أي سائل الأعمال الأخرى، الزكاة والحج والصوم وغيرها، هكذا ينظر في الفرائض وفي الواجبات، فإن انتقص منها شيء فإن الله عز وجل يقول للملائكة: هل له من تطوعين في ذاك الباب، أي في الصيام أو الزكاة من صدقات النوافل أو الحج كالعمرة ونحها أو الحج الذي يكون نافلة وغير ذلك. فكل ما انتقص من الفرائض ينظر في التطوع إن كان لصاحبه نصيب منه ليعوض به مفاته أم لا. فإن لم تصلح الفريضة ولم يكن له من النوافل ما يعوض به خاب وخسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والناس في الحساب ليسوا على درجة واحدة يوم القيامة، بل تختلف أحوالهم، فمنهم من لا يحاسب، وهؤلاء هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد سبق لنا الكلام عنهم. ففي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، وفي رواية: ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وقلت سابقا بأن هذا فيه دليل على كثرة عدد من يدخل الجنة من أمة موسى، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إلى آخر الحديث. وقد ذكرناه والشاهد منه قوله ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فدل ذلك على أن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سيدخل الجنة دون أن يحاسب ودون أن يسأل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وهم 70,000. وجاء في بعض الروايات في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله الزيادة فزاده مع كل 70,000 إلى آخر الحديث. وجاء فيه في آخره حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا في من لا يحاسب أصلا بفضل الله عز وجل. ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا، وهو حساب العرض، يعني يسمى الحساب اليسير يسمى عرضا، وهؤلاء تعرض عليهم أعمالهم وذنوبهم دون تدقيق وتحقيق، فيقرون بها أمام الله عز وجل ثم يسترها سبحانه وتعالى عليهم ويتجاوز عنهم. جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه فيستره فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي رب، أي سبحانه وتعالى يقرره بذنوبه، يقول له فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا ذنب كذا وكذا، فيقول نعم أي رب، فيقر بها المؤمن وأنه عملها، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، يعني قرر الله عز وجل له ذنوبه، ومن كثرة تلك التقريرات يظن العبد نفسه هالكا، فقال الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فهذا هو الصنف الثاني من أصناف الحساب أو من أحوال الحساب يوم القيامة، هم الذين يحاسبون حسابا يسيرا أو هو العرض. ومنهم، وهذا الصنف الثالث، من يحاسب حسابا عسيرا شديدا، وهو حساب المناقشة. هذا النوع من الحساب يسمى مناقشة، يسمى مناقشة الحساب، وهذا حساب الكفار ومن شاء الله عز وجل من عصاة الموحدين، فيدقق معهم أو يدقق معهم الحساب، يدقق أي يدقق الله عز وجل معهم، يدقق معهم الحساب ويشدد عليهم في الحساب، وينكرون ذنوبهم كما جاء في حديث طويل، ينكر ويطلب شاهدا من نفسه حينما ينكر، يقول له الرب تبارك وتعالى أكذب عليك الكتبة الحافظة، فيقول لا أرضى شاهدا إلا من نفسي، فيختم الله عز وجل على فيه فلا ينطق، فتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فيقول سحقا لكم عنكم كنت أنافح أو عنكم كنت أدافع كما جاء في الحديث. فينكر هؤلاء الذين يحاسبون حساب مناقشة، ينقص بعد أن تعرض عليهم ذنوبهم ينكرونها، وهؤلاء ينالهم العذاب والعياذ بالله. ففي الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، أي قوله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا المقصود به في الآية العرض الذي ذكرناه آنفا. فقال صلى الله عليه وسلم بعدها وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، يعني الذي يدقق معه ويحقق معه بدقائق وتفاصيل الأشياء ويراوغ هو من جهته وينكر، فهذا والعياذ بالله يسمى حساب المناقشة، وهذا أهله في العذاب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المصنف عليه رحمة الله وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومما يجب على المسلم الإيمان به الإيمان بالميزان الذي يضعه الله عز وجل يوم القيامة إقامة للعدل، فلا تظلم نفس شيئا. ويؤمن أهل السنة بأنه ميزان حقيقي له لسان وله كفتان، له ميزان وله لسان وله كفتان توضع فيه الأعمال، أعمال العباد خيرها وشرها، فإما أن ترجح كفة الحسنات وإما كفة السيئات. والنصوص التي ذكر فيها الميزان كثيرة، فمن ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فكما ترون أن الآيات واضحة وبينة وجلية في إثبات الميزان يوم القيامة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال أبو إسحاق الزجاج رحمه الله: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان، ويميل بالأعمال، يميل بالأعمال أي بحسب الأعمال، يعني إذا كانت أعمال الخير أكثر فتميل كفة الخير، وإذا كانت أعمال الشر والعياذ بالله أكثر فتميل كفة الشر. قال: ويميل بالأعمال. وأنكرت المعتزلة الميزان وقالت هو عبارة عن العدل، المعتزلة كعادتهم بما أن أصولهم هي تقديم العقل على النقل، أنكروا الميزان وقالوا كل ما جاء فيه ذكر الميزان في النصوص فالمراد به العدل. قالوا هو كناية، هو مجاز، هو كناية عن العدل، يعني كل كلمة ميزان في القرآن ليست ميزانا حقيقية، وإنما قالوا هو العدل. والعدل هو من آثار الميزان، يعني الله عز وجل قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. لماذا يضع الموازين؟ لإقامة العدل. فالعدل هو من آثار وضع الميزان، يعني وضعه الله عز وجل لكي يبين للناس أنه لا يظلمهم مثقال ذرة. يعني كان الله عز وجل هو غني عن الميزان، ولكن ليرى الناس أعمالهم أمامهم عيانا حتى لا ينكروا أعمالهم ولا ينكروا حكم الله عز وجل فيهم. فالعدل هو من آثار هذا، من آثار الميزان ومن لوازمه، ولكن الميزان لا يقال هو نفسه العدل. فقال: أنكرت المعتزلة الميزان وقالت هو عبارة عن العدل، فخالفوا الكتاب والسنة، لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد أعمالهم ممتثلة، ليكونوا على أنفسهم شاهدين. فهذا فيما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الميزان. وقوله رحمه الله: وتوزن أعمال العباد، أو قوله لوزن أعمال العباد، فقد اختلف أهل العلم في ما يوزن في هذا الميزان. المصنف هنا قال لوزن أعمال العباد، فالذي ذكره المصنف قول من أقوال أهل العلم، أو صنف من الأصناف، أو من أصناف ما يوزن في الميزان يوم القيامة. فالقول الأشهر والله أعلم هو أن الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هي الأعمال، فقد ثبت أن الله عز وجل يزن الأعمال، فيجعل الله عز وجل لها جسما أو جرما يوم القيامة أو شكلا. فتوزنوا فتوضع في الميزان، يعني العمل الصالح يجعل له جسم والعمل السيء أو الذنب يجعل له جسم أو جرم ويوضع في الميزان. والدليل على أن الأعمال هي التي توزن استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ماذا قال النبي؟ قال ثقيلتان في الميزان، فهي كلمة يعني ليست جسما، لكنه قال ثقيلة في الميزان. فاستدلوا بهذا الحديث على أن العمل هو الذي يوزن يوم القيامة. وهناك قول ثان بأن الذي يوزن يوم القيامة هي صحائف الأعمال، واستدلوا على ذلك بحديث صاحب البطاقة، وهو ما رواه عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا، أو فينشر له 99 سجلا على حسب الإعراب يختلف الأمر، لكن في الحديث فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء، بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: فلا يثقل شيء مع اسم الله عز وجل. فالشاهد من هذا الحديث أن الذي يوزن أو الذي يوزن لهذا الرجل هي صحائف أعماله، البطاقات التي فيها سيئاته أو السجلات التي هي مد البصر التي فيها السيئات من كفة، والبطاقة التي فيها الحسنة التي عنده وهي حسنة التوحيد في كفة أخرى. وهذا أيضا دليل على أن الميزان فيه كفتان كما ذكرنا، هذا دليل أهل السنة على أن الميزان له كفتان، كفة للحسنات وكفة للسيئات، فلا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا دليل على أن الموزون هي صحائف الأعمال. والقول الثالث أن الذي يوزن هو العامل نفسه، أي الشخص نفسه الذي سيحاسب. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله شيئا، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فدل حديثه على أن الموزون هو العبد ذاته. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود أنه صعد يوما على شجرة أراك يقتطف منها عودا، وكان دقيق الرجلين أو الساقين، فضحك منه الصحابة رضي الله عنهم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده، إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد، رضي الله عنه وأرضاه. فدل ذلك على أن العبد هو الذي يوزن. ولكن ذهب بعض المحققين من أهل العلم أنه لا إشكال في هذه الأقوال كلها، قال: فلا مانع أن توزن كل الأعمال، كالحافظ الحكمي عليه رحمة الله قال: ليس هذا من اختلاف التضاد، وليس من اختلاف الذي لا يمكن بينه الجمع. قال: فيمكن أن توزن كل ذلك جمعا بين الحديث، يعني ليست أحاديث متعارضة، الأدلة التي تثبت وزن الأعمال، والأدلة التي تثبت وزن الصحف، والأدلة التي تثبت وزن الأشخاص، كلها يمكن الجمع بينها، فيكون الموزون كل هذه الثلاثة معا، يعني توضع كل هذه الأشياء في الميزان جمعا بين الأدلة. والله تبارك وتعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة نجيب عنها، وإلا نستأذن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. أين يكون الصراط؟ سيأتي معنا الكلام عن الصراط. والصراط يكون منصوبا، هو جسر يكون منصوبا على متن جهنم، أي فوقها على ظهرها، أي أعلاها، يسموها يعلوها، ويمر عليه العباد بأعمالهم، وسيأتي ذكره إن شاء الله لعله في الدرس القادم بالتفصيل بإذن الله. ولكن إجابة عن السؤال بإجمال، هو يكون فوق جهنم، نعوذ بالله منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو أول شيء يحاسب عليه الله عز وجل الأمم السابقة؟ لا شك بأنه سيحاسبهم على التوحيد، وكذلك من أول ما يحاسب عليه العبد أو العباد من الأمم الأخرى أيضا الدماء، لكن لا شك سيحاسبهم على التوحيد، كما دل أيضا ذلك في الحديث الطويل في أن كل أمة تتبع ما كانت تعبده، فتلقى معها أي مع آلهتها في نار جهنم، والله تعالى أعلم. فدل ذلك على أنها ستحاسب على التوحيد. هل حساب المناقشة يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العذاب؟ نعم، هم ممن إذا استحقوا دخول النار فدخلوها، ما داموا أهل توحيد وما داموا مسلمين فإنهم تنالهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا من أنواع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعته في من دخل النار من أمته أن يخرج منها، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: من هو الذي يحاسب حساب مناقشة؟ الذي يحاسب حساب مناقشة هم الكفار والعياذ بالله، وكذلك أصحاب المعاصي الذين أسرفوا على أنفسهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ممن لم تنلهم شفاعة ربنا ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني ممن كتب الله عز وجل عليهم الشقاء ودخول النار، نسأل الله العفو والعافية. وإلا فإن الذي سيحاسب حساب عرض أيضا هو مذنب وسيسأل عن ذنوبه، كما مر معنا في الحديث يقول الله عز وجل: ألم تفعل كذا، فيقول: أي ربي، فيقر بذنوبه، يعني هو له ذنوب أيضا، لكن الله عز وجل ستر عليه في الدنيا وستر عليه في الآخرة، نسأل الله عز وجل أن يستر علينا في الدنيا والآخرة وتجاوز الله عز وجل عنه. أما هذا الذي يناقش الحساب، فمن يكون كافرا أو يكون مسلما ولكن ذنوبه كثرت وغلبت سيئاته ولم يدخل في رحمة الله عز وجل، والله عز وجل يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فالخلاصة أن الذي يناقش أو يحاسب حساب المناقشة إما هو الكافر أو المسلم الذي سيدخل النار، ثم بعد ذلك لا شك أنه يخرج منها ولا يخلد فيها، نسأل الله السلامة والعافية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما الذي فعله 70,000 حتى يدخلون الجنة؟ حتى يدخلوا، لأن حتى تنصب الفعل المضارعة ويكون منصوبا بحذف النون، حتى يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. بارك الله فيك وفيك بارك الله. ذكرناه في المرة الماضية بالتفصيل أكثر، وذكرناه في هذه المرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن لم أكمل الحديث بطوله: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غرفته أو بيته خاض الناس في أولئك، فقال بعض الصحابة: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، أي لم يسبقهم شرك قبل الإسلام. وقال بعض الصحابة: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة أيضا، فما المقصود بذلك؟ قالوا: لعلهم الذين صحبوا رسول الله، أي الذين أكثروا من صحبته، ولعلهم الذين لازموه من أول أمره وتعرضوا للأذى أكثر مما تعرض إليه غيرهم. وذكروا أشياء، وقال بعضهم أيضا: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وذكروا أشياء. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، وإن كانت الرقية وطلبها ليست محرمة. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، أيضا مع أن الكي والاكتواء ليس محرما وإنما هو آخر الدواء. والذين لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بما لم يجعله الله عز وجل سببا للشر، أو لا يستجلبون الخير بما لم يجعله الله عز وجل سببا للخير، كما يقولون: هذا اليوم يوم النحس، ويوم الفلان يوم النحس، وفلان وجهه نحس، وذاك الطريق نحس، أو الحيوان الغراب يعني أو البومة تدل عن نحس، أو إذا اعترضه كلب في الطريق غير الطريق، أو تشاءم قال: هذا يوم عصيب، أو هذا يوم نحس، ونحو ذلك. فهذا أو بالناس يعني امرأة يعني تزوجت فمات زوجها، ثم مثلا تزوجت فمات زوجها، فلا يحب أحد أن يتزوجها مثلا تشاؤما بها أو نحو ذلك، ويقولون هي امرأة منحوسة أو نحو ذلك والعياذ بالله. فهذا من التطير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذين على ربهم يتوكلون، أي جماع هذه الأشياء التي ذكرناها: عدم طلب الرقية والاسترقاء وعدم الاكتواء وعدم التطير، جماعها قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي والذي يكون على ربه متوكلا هو الذي بلغ في التوحيد غايته. فخلاصة الأمر في هؤلاء 70,000 أنهم بلغوا غاية التوحيد، فعرفوا الله عز وجل، وحققوا توحيده سبحانه وتعالى، وعظموه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه بأسمائه وصفاته، وامتثلوا لأمره وانتهوا عن نهيه، وكان لهم السبق في أبواب الخير لشدة توكلهم على الله عز وجل واعتمادهم عليه في أمورهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فهذا باختصار ما يتعلق بال70,000. جزاكم الله خيرا. الذي يسترقي لن يكون بين 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. أحيانا نضطر للرقية، ربنا يغفر لنا. يعني الذين يسترقون هم الذين لا يطلبون الرقية، ولكن إذا رقى العبد غيره أو طلبت منه الرقية لا مانع فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى غيره من الصحابة، رقى الحسن والحسين، رقى غيرهم الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رقي ولكنه لم يسترقي، رقاه جبريل عليه السلام حينما سحر وقال: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، وغيرها. وكان الصحابة يرقون غيرهم. فالرقية في حد ذاتها ليست ممنوعة وليست مكروهة على الصحيح، لأن في بعض الألفاظ جاء هناك لا يرقون، وهي محمولة على استرقاء، وبعضهم يجعلها تصحيفا من أهل العلم، فالصواب لا يسترقون. وكذلك طلب الرقية ليس محرما، لكنه ينافي كمال التوكل. فالأصل أن يرقي العبد نفسه ويطلب من الله عز وجل المدد والعون والشفاء، ويأخذ بالأسباب الشرعية. لماذا؟ لأن، وهذا مشاهد واضح بين نراه، لأن الذي يطلب الرقية غالبا يتعلق قلبه من حيث لا يدري بالراقي، يعني يبقى ينتظره: يا فلان متى تأتي، يا فلان اشتد بالحال، يا فلان أعني أعانك الله، وهكذا. فهذا قد ينسيه في غفلة من بين خفايا قلبه، ينسيه أو يضعف تعلقه بالله عز وجل وشدة توكله على الله عز وجل. بينما المؤمن يعلق قلبه بالله عز وجل أولا وآخرا، وحتى إذا وقع أن رقاه أحد فلا شيء عليه حينها، ولا يكون ممن طلب الرقية، أو إذا علم أحد أن فلانا مريضا فربما يطلب هو له الراقي حتى لا يطلبه المريض، وهكذا يكون بإذن الله عز وجل لم يقع في طلب الرقية. ولكن أحيانا قد يقع الإنسان في كرب عظيم كسحر شديد أو نحو ذلك ويرقي نفسه ولا يطيق، فمثل هذا نسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتجاوز عنه، لكن لا يتركه أهله وأقاربه إلى أن يطلبه الرقية، لعلهم يطلبون هم من يرقيه أو يرقونه هم، حتى يكون بذلك بإذن الله رقاه غيره دون أن يطلب الرقية، والله تعالى أعلم. ولكن أكمل المقامات أن يرقي نفسه وأن يتوكل على الله عز وجل ويعلم أن الشفاء من عند الله عز وجل، وأن الراقية سبب من الأسباب والرقية سبب من الأسباب كغيرها، والله تعالى أعلم. عند الحساب هل ينادى على العبد باسمه واسم أبيه أو بما عرف به في الدنيا؟ وبارك الله فيك. أذكر أنه جاء في الآثار، في بعض الآثار، أنه ينادى عليه باسمه وباسم أبيه، لعلي أتثبت من ذلك ومن صحة ذلك، ولكن على ما أذكر أن ذلك صحيح، أنه ينادى عليه باسمه وباسم أبيه. أما مناداته بما عرف به في الدنيا فهذا جاء في أنه حينما تقبض روحه فإنه ينادى عليه بأحب أسمائه إليه في الدنيا، وإن كان من أهل النار وأهل الفسق والعياذ بالله فإنه ينادى بأقبح أسمائه التي عرف بها في الدنيا. فالمنادات عليه بأسماء التي عرف بها في الدنيا إنما هذه تكون بعد الموت وعند قبض الروح وعند الصعود بها، والله تعالى أعلم. لعلي أتثبت في مسألة منازاته باسمه وباسم أبيه، فهذه تحتاج مني إلى تدقيق، لكني أذكر أنه ورد فيها أثر أو أكثر، وأذكر أنها صحيحة لكني أحتاج إلى التثبت. جزاكم الله خيرا. أين المنافقون عند الميزان؟ كذلك هم كالكافرين، توزن أعمالهم ويبقون حتى في كما سأتي في الحديث، يبقون حتى مع المؤمنين حتى يجاوزوا الصراط، وكما جاء في القرآن أيضا حينما يقول الله عز وجل حكاية عنهم: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فينطفئوا يكون معهم نور، لأنهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم، فينطفئ نورهم عند الصراط، فالله عز وجل يطفئ نورهم عند الصراط، ولكنهم أيضا في الموازين توزن أعمالهم كسائر الخلق، والله تعالى أعلم. هذا كان آخر سؤال، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن ينفعكم بحسن استماعكم، وأن يوفقكم إلى الخير، وأن يبارك فيما قلناه، وأن يجعله خالصا لوجهه وذخرا لنا حين نلقاه. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن نكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالله الله في التوحيد وفي تحقيق العبودية لله عز وجل ومعرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وحسن اعتقاده وحسن اعتقاد العبد في ربه عز وجل وحسن الظن بربه سبحانه وتعالى حتى يحقق هذه المراتب ويبلغ هذه المنازل، فإن لم يحققها ويبلغها فلعله أو أقل شيء أن يكون مع أهلها. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا فضله من فضله، وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولأهلينا وأموالي وأولادنا ومن نحبهم من المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.